النهاردة وانا جاي لك في بيتك، جاي اقول لأهلك قد ايه انا حبيتك، جاي للبيت ده حاله نتكلم يوم بطوله، جوه قلبي الكلام بس يا رب اعرف اقوله، واكيد قلبك بيرقص واكيد قلبك قلقان، ما انا برضو زيك واكتر مستني من زمان. أكيد قلبك بيرقص وأكيد قلبك قلقان.